بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم فاطر السماوات والأرض الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويل الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، عليه صلوات وسلام رب العالمين وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فاليوم نتناول الحديث السابع من الأحاديث النووية، حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. الأحاديث في كل ما مر معنا وما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى هي كما قلنا مرارا أحاديث جوامع وأصول مهمة في ديننا، في العقائد، في الأخلاق، في العبادات، في كثير من ركائز الدين. هذا الحديث السابع حديث النصيحة كما يسمى، حديث أبي رقية رضي الله عنه، أحد هذه الأحاديث العظام المهمة غاية الأهمية في ديننا. فقه هذا الحديث ومعرفة معناه وإدراك أثره في الحياة مطلب لكل المسلمين، فكيف إذا كان طالب علم؟ هذا الحديث على اختصاره إذا كتبته لا يتجاوز سطرين ثلاثة أسطر. يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث من صحيح مسلم. هذا الحديث كما قلت ذو الكلمتين، هو في بدايته كلمتان فقط، قال: الدين النصيحة، فجعل الدين كله منحصرا في شيء واحد فقط هو النصيحة. طبعا أنت لا تفهم أنه لا يحتاج إلى صلاة وصيام وزكاة وأن الدين نصيحة وفقط يكفي كل شيء، لكن هذا الأسلوب العربي الذي يتكلم به الإنسان في اللغة العربية فيجمع لك شيئا عظيما في كلمة واحدة، ماذا تفهم منه؟ أن هذا الشيء هو أهم ما في هذه الكلمة. يعني ماذا تفهم من قول عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة؟ عرفة أهم أركان الحج، لكن هل معناه أنك تقف بعرفة ويكفيك عن كل شيء من أعمال الحج، فلا تحتاج إلى منى ولا مزدلفة ولا رمي الجمرات ولا الطواف ولا السعي؟ لا، ليس هذا، ولم يقل هذا أحد. والإنسان العربي إذا قلت له الحج عرفة مباشرة يفهم أنه إذا أراد أن يحج فأهم الأركان التي يجب أن يعتني بها وتعتبر هو صلب الحج وقوامه وركنه الأكبر هو الوقوف بعرفة. الآن هذا الإنسان العربي إذا قلت له الدين النصيحة ماذا يفهم؟ ماذا يفهم؟ يفهم أن صلب الدين وقوامه وركيزته الكبرى هي النصيحة. العجيب أن النصيحة ليست من أركان الإسلام ولا من أركان الإيمان، ولا هي معدودة أيضا في الأعمال التي يجب على المسلم أن يعملها، فمن أين جاء قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة؟ يعني الحج عرفة، جاءت آيات في عرفة، جاءت أحاديث، جاءت أشياء تؤكد أهمية عرفة، لكننا ما نجد في النصيحة هذا المعنى كاملا. من هنا قال كثير من أهل العلم: هذا الحديث أحد ركائز الإسلام. وقلنا في أول لقاء في النووية إن كثيرا من أهل العلم رأى أن بعض الأحاديث النووية هي يمكن أن تكون أساس الدين ترجع إلى ثلاثة أحاديث، أربعة أحاديث، والواحد من هذه الأربعة يسمى ربع الدين. هذا الحديث أحدها الذي قيل عنه إنه ربع الدين. ماذا يقصدون بأنه ربع الدين؟ أن معه ثلاثة أحاديث أخر والمجموع أربعة، أن كلها ترجع إليها أحكام الإسلام، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات لا يخرج عنه شيء، مثل حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ما يخرج عنه شيء. فثمة أحاديث هي أصول كبرى ترجع إليها كل أحكام الشريعة أصولا وفروعا، عقائد وعبادات ومعاملات ما تخرج عن هذه الأحاديث. هذا واحد منها، الدين النصيحة. إذا لما يقولون هو أحد أرباع الدين، أو يقولون هو أحد الأعمدة التي يقوم عليها دين الإسلام، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، مباشرة أنت ستفهم أن النصيحة بالمعنى الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام بعد قليل هو الأساس الذي لا يقوم الدين إلا به، هكذا افهمه. لا يقوم الدين إلا بالنصيحة. فإذا قال قائل طيب أركان الإسلام هي التي يقوم عليها الدين، الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتان هي المفتاح، طب النصيحة ليست منها؟ الجواب يا أخي أن هذه الخمسة، شهادتين وإسلام وعفو شهادتين وصلاة وصيام وزكاة وحج، هذه هي التي لا تقوم إلا بالنصيحة، هذه التي تحتاج إلى نصيحة. الدين في أركان الإسلام، الدين في أركان الإيمان، الدين في الإحسان يحتاج إلى نصيحة، وبدونها لا يقوم الدين على وجه الأرض ولا في قلب العبد. لا يقوم دين على وجه الأرض ولا يقوم دين في قلب عبد إلا إذا استطاع أن يجد النصيحة في دينه. ولهذا حرص الصحابة فقالوا لمن يا رسول الله؟ دائما النصيحة تكون من طرف إلى طرف، صح؟ تقول نصحت ولدي، نصحت جاري، نصحت صديقي. طبعا سنأتي بعد قليل، هذا المفهوم الضيق جدا للنصيحة هو قطرة من بحر. تنصحه معناه أنك وجدته مثلا يعني ترك بعض الواجبات، تقول يا أخي اتق الله، ما ينبغي لك أن تفعل هذا. وجدته تأخر في واجب، تقول عليك أن تفعل. وجدته يفعل شيئا غير لك، تقول اتق الله، هذا لا يجوز. أخي أنا أنصحك افعل كذا، لا تفعل كذا. واضح؟ هذه النصيحة. الطبيب ينصح المريض، يعطيه الدواء، يقول أنا أنصحك لا تأكل اللحم 3 أيام، اترك أكل البارد والأيس كريم والثلج والعصيرات الباردة، اتركها خلال هذا الأسبوع حتى تطيب. هذه نصائح. إذن الطبيب ينصح المريض، العاقل ينصح الجاهل، المتعلم ينصح المخطئ، وهكذا. هذا فقط لأضرب لك مثالا أنه عندما نقول نصيحة فإذا نحتاج إلى ناصح ومنصوح. الصحابة لما سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، إذن هو قال لهم إن لم تكن ناصحا فلا دين عندك. إذا ما كان عندك نصيحة فليس عندك دين. فالسؤال المهم الآن، إذا كنت أنا ناصحا فمن المنصوح؟ ولهذا قالوا في السؤال ماذا؟ قلنا لمن يا رسول الله. خلاص هو فهم جيد لما قال الدين النصيحة، معناها بطريقة أخرى إن لم يكن عندك نصيحة فليس عندك دين. هل معناه أنه أصبح كافرا؟ لا. لكن مثل حديث لا إيمان لمن لا أمانة له، الذي ما عنده أمانة يعني خرج من الإيمان وأصبح كافرا ومرتدا مثلا، لا لا. لكن المقصود لن يحقق حقيقة الإيمان، ولن يوصف بأنه مؤمن إيمانا مطلقا حتى يتصف بهذا. هنا كذلك الدين المطلق وأساسه وصلبه قائم على النصيحة، ومن لا نصيحة عنده لا دين عنده. ليس معناه قد كفر، لكن ليس هو الدين الذي يريده الله من عباده. فهمت؟ هنا فهم الصحابة هذا الكلمة فقالوا مباشرة لمن يا رسول الله. فهمنا إذا أردت أن يكون عندي دين علي أن أبحث عن أن أكون ناصحا، لكنه مباشرة خرجوا من هذا الفهم الضيق الذي قلت قبل قليل، أن ترى إنسانا على خطأ فتنصحه، وأن ترى إنسانا واقع في منكر فتنصحه، وثالث يفعل الحرام، ورابع يترك الواجب فتنصح. هذا مفهوم ضيق، لكن الصحابة خرجوا بسؤال كبير، قلنا لمن يا رسول الله؟ فكان الجواب الذي نحتاج أن نفهمه الآن 4 أشياء، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، تجعل هذا 1 أو 2 لا فرق. النصيحة لهذه الأشياء إذا صدرت منك وقمت بها فهنيئا لك، عندك دين. وإذا نقص عندك فينقص عندك من الدين بقدر ما ينقص عندك من النصيحة لهذه الأشياء المذكورة في الحديث. إلى هنا فهمت معي؟ فافهم الآن أن النصيحة في أصل اللغة النصح معناه الشيء الصافي الخالص. يقال في اللغة نصحت العسل، تعرفون العسل، يقال في اللغة نصحت العسل إذا صفيته وأخرجته من الشمع الذي يكون معه. من أين جاءت كلمة نصح ونصح؟ نصح العسل، صفاه فجعله صافيا ليس فيه شوائب. فهنا الشخص نصح العسل، ماذا فعل فيه؟ قال له اتق الله؟ لا، صفاه وخلصه من الشوائب. أنت لما تكون ناصحا ماذا يشترط أن يكون فيك بالدرجة الأولى حتى يأتي عليك اسم النصيحة؟ الإخلاص والصفاء، هذا هو الأساس، ومن غيره لن تكون ناصحا. إذن النصح يتضمن الإخلاص للمنصوح. قال نصحته خلصته صفيته. إذن الإطار الكبير والصورة الكبيرة للنصح لأي شيء من هذه الجهات المذكورة الإخلاص فيها. نصحك لله إخلاصك، لكتابه إخلاصك، لرسوله، لأئمة المسلمين، لعامته، مشترط في هذا كله أن يكون صادرا عن إخلاص، عن تصفية، عن نقاء، حتى يحقق النصح المراد منه. هنا لما قال الصحابة لمن يا رسول الله، فقال هذه الجهات التي يتوجه إليها النصح. إذن نحن نخرج من المفهوم الضيق الصغير المحدود، ليس معناه فقط أن تنصح صاحب الخطأ، لا، ليس بالضرورة. إذن كيف ننصح لله إذا كان هذا هو المفهوم؟ قال النصح لله، لكتاب الله، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأئمة المسلمين، لعامتهم. إذا فهمت هذه القاعدة الكبيرة أن النصح إخلاص، إذن النصح لله، لدين الله، لكتاب الله، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، للمسلمين، لأهل الدين، معناه أنك تتحرك بإيمان يحركك في حياتك. معناه أن الإيمان ليس فقط صلاة في مسجد وصياما في رمضان وإخراجا لزكاة المال ثم أنت تعيش كأنك جامد ما تتحرك، لا تخدم دينك، لا تفيد. انظر كيف قال الدين النصيحة. لما قالوا لمن؟ قال تنصح لله، لكتاب الله، لرسول الله، لكل مسلم على وجه الأرض، ما بقي شيء. إذن هذا تفهم يا شيخ أن هذا الحديث يريدك أن تكون متحركا في الدين، يريدك أن تكون مؤثرا، يريد من كل مسلم أن يتحرك بإيمان يتغلغل في قلبه فيظهر في كل مكان في المجتمع. فإذا جئت إلى الجامعة، إلى المدرسة، إلى البيت، إلى السوق، إلى الشارع، إلى السيارة، في كل مكان تجده متحركا لأنه ناصح. ثم بكل هذه الجهات وسنأخذها واحدة واحدة، قال النصح لله. نصحك لله ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون، صح؟ هذا ليس عجيبا. العجيب أن الصحابة ما سألوا، قال يا كيف ننصح لله يا رسول الله؟ تدري لماذا لم يسألوا؟ لأنهم فهموا، ولو ما كانوا يفهمون لسألوا. فهموا أن النصح لله أن تقوم بالدين الذي أمرك الله كما أراد الله، هكذا أنت ناصح لله. لكن تصلي أحيانا وتترك أحيانا، هذا ليس من النصح لله. تأخذ بعض الدين وتترك بعضه، هذا ليس من النصح لله. يقع الناس في الحرام ويهتكون حدود الله ثم أنت تتحرك ولا يتأثر قلبك ولا تنزعج ولا تحاول أن تحافظ على شعيرة الله، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تدافع عن دين الله، كيف أفهم أنك محب لله؟ كيف أفهم أنك ناصح لله؟ ولهذا كثير من السلف فسر النصيحة لله بالحب لله. أنت ناصح لله، إذن أنت تحب الله، ومن أحب الله ماذا سيفعل؟ سألت تقول كلاما كثيرا جدا، من أحب الله ماذا سيفعل؟ هو النصح لله. من أحب الله أقبل على دينه وتمسك به، من أحب الله آمن به إيمانا صادقا، من أحب الله عظمه في قلبه، من أحب الله عظم دينه، من أحب الله سعى في خدمة دينه، من أحب الله مشى في كل طريق يحبه الله. إذا عرف أن الله يحب ذلك الشيء اتجه إليه، إذا عرف أن الله لا يحب ذلك الشيء، يكره ذلك الشيء، يبغض ذلك الشيء، وقف وأمسك نفسه. هذا المحب لله. المحب لله يا إخوة ذلك الذي يعبد الله، يقوم إلى الصلاة، إلى الصيام، إلى الحج، إلى الجهاد، إلى العبادات، إلى بر الوالدين، كل واجب يقوم به ليس لأنه يخاف أن يحاسبه الله، لا، هو يقوم بذلك كله حبا في الله. إن المحب لمن يحب مطيع. حاول أن تتذكر إنسانا تحبه، حاول، فإذا تذكرت أبا، أخا، صديقا، أستاذا مر بك، حاول أن تتذكر شخصا تحبه، ستجد نفسك أنه إذا أمرك بشيء ستفعل مباشرة ولو كان صعبا عليك، صح؟ ولو كان الوقت غير مناسب لك، صح؟ ما الذي حصل؟ الحب لله يقودك، حبك لله يقودك، حبك لله يجعلك تنطلق إلى الواجبات، ليس لأنك تخاف أن يحاسبك الله يوم القيامة لأنك ما فعلت الواجب، لا، عندك شيء أكبر، لأنك لا تحب أن يفقدك الله حيث أمرك، ولا تحب أن يراك الله حيث نهاك. نهاك الله عن الخمر، نهاك الله عن الزنا، نهاك الله عن نظر الحرام وسمع الحرام. والله من أحب الله ما يحب أن يراه الله في مكان يكرهه الله، وسيفعل ليس خوفا من العقاب ولكن حبا في الله عز وجل. يقوم من الفراش آخر الليل يصلي ركعتين وهو متعب ومحتاج إلى النوم وعنده دراسة في الصباح وعنده وعنده وعنده، لكن يقوم حبا في الله، ما يحب أن يترك هذا الموعد وهو موعد شريف وعظيم ومكانة وفخر أن يقوم بين يدي الله. المحب لله سيفعل أشياء يقوده فيها الحب لربه سبحانه وتعالى. فإذا أحب الله آمن به، وحده، عظمه، أقام دينه، سعى في نشر الدين. والله يا إخوة، أرأيت إلى أولئك الدعاء المجتهدين المجاهدين الذين بذلوا أموالهم وأعمارهم وأصبح اسمهم في بلدانهم علما يعرف لأنهم درسوا وعلموا وخطبوا ووعظوا وفعلوا وفعلوا، والله صدقني لن يبلغ هؤلاء مبالغهم الكبيرة في خدمة الدين إلا بحب عظيم قام في قلوبهم لربهم. هذا هو حقيقة النصح لله. من نصح لله أولا أقام دين الله في نفسه، ثم حبه لله يجعله يحب دين الله أكثر من حبه لنفسه. ولهذا قال بعض السلف: إذا عرض لك أمران أحدهما لله والآخر لك بدأت بالذي لله قبل الذي لك. يعني إما أن تذهب وتأكل، وإما أن تفعل عبادة، إما أن تفعل شيئا ينفعك في مال يعود عليه، أو أن تقدمه صدقة لوجه الله. متى تعارض أمران أحدهما لله والآخر لك قدمت الذي لله، هذه درجة متقدمة في حب الله وفي النصح لله. لكن افهم تماما أن النصح لله هو القيام بأمره ونهيه، هو خدمة دينه. والله لما يقال لأحدكم يا إخوة علم، انصح، تكلم، درس، اخطب جمعة، فعلم الناس قراءة الفاتحة، صفة الوضوء، لا تنتظر جزاء ولا شكورا ولا وظيفة ولا مرتبا، والله من فعل هذا لا يقوده إلا رغبته في خدمة دين الله وتقريب هذا الدين لأبناء المسلمين، هذا ناصح لله، نصح الله من قام بهذا. وبالتالي هو لا يبحث عن مكان يخرج فيه إلى الأضواء، لا يبحث عن جهة تقال له أنت يا فلان ويا صاحب الفضيلة، ما يريد يبحث عن هذا، هو يريد أن يخدم دين الله. يستطيع أن يخدم دين الله بكلمة فعل، يخدم دين الله عز وجل بمشروع فعل. حسان بن ثابت خدم الدين بشعره، أبو بكر خدم الدين بنفسه وماله وحياته، عمر رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين خدم الدين، كل صحابي ستجد، أبي بن كعب خدم الدين بقراءته للقرآن، زيد بن ثابت بتعليمه الفرائض، فلان فلان فلان، كل واحد خدم الدين بما يستطيع وشعر أنه يمكن أن يفعل هذا فعل. ليس الذي خدم الدين فقط خالد بن الوليد في الجهاد ولا الخلفاء الأربعة بالخلافة، كل واحد من الصحابة استطاع أن يفعل شيء يخدم به الدين تقدم وفعل وقدم. أنت أيضا صدقني عندك شيء تستطيع أن تخدم به دينك، وتستطيع أن تقدم شيئا نصحا لله. فإذا لقيك الله يوم القيامة تقول: يا رب أنا فعلت وسعلت وبذلت وقدمت، وكل هذا تقوله أنت واثق أنك نصحت لله. إذن النصح لله القيام على دينه، خدمته، نشره، بثه، القيام به. وهذا يتأكد في حقكم جميعا والله واحدا واحدا، لأنكم طلاب علم في بلد الله الحرام تغترفون من هذا الهدي، أكرمكم الله بكل هذه الكرامات، وأخيرا عما قريب سترجعون إلى بلادكم فماذا أنتم فاعلون، وعما قريب ستلاقون ربكم وسيسألكم فماذا أنتم مجيبون. هذه أمانات. نصحك لله يقتضي أن تفعل شيئا تخدم به دين الله عز وجل. خدم الدين هذا عبر الأجيال أشخاص كثيرون، خلد التاريخ ذكرهم، رفع الله شأنهم، قدموا لأمتهم شيئا. تظن أنك لا تستطيع أن تفعل شيئا؟ بلى والله تستطيع، لكن عليك أن تفهم أن هذا من النصح لله. وكلما تذكرت تذكر الدين النصيحة، عندك هذا أهلا وسهلا، معك دين، ما عندك اتق الله وراجع دينك، لأن الدين سيقوم إذا وجد النصح بكل صوره، وأحدها وأهمها والذي بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام النصح لله. كل عبادات القلوب والإيمان ترجع إلى النصح لله. من نصح لله أحب الله، خاف من الله، رجا الله، توكل على الله، صدق في ظنه بالله، كل عبادات القلوب المتعلقة بالله ستتحقق فيه إن كان ناصحا حقيقة لله. والقيام بدين الله جزء لا ينفك عن حبك لله، عن نصحك لله، أن تقوم على دين الله. تريد أن أفهم، أن أصدق أنك محب لله، أنك ناصح لله، وهم الدين آخر شيء تفكر فيه في حياتك؟ تريد أن أصدق هذا، أنك ناصح لله وهم تجارتك وأموالك وزوجتك وأولادك عندك قبل كل شيء، وآخر شيء تفكر فيه دينك وأمتك ودعوتك؟ عفوا، النصح لله معناه أن تجد إنسانا، لا أقول يترك الدنيا، ولا أقول ما يتزوج، ولا أقول يهمل بيته وأولاده، لكن أقول يبقى حرصه على دين الله هو الأساس في حياته. ثم إذا خدمت دين الله سيتركك الله، تموت بلا طعام ولا شراب، أنت تخدم دينه وتنصح له وتقوم على الأمانة الكبرى وتكون خليفة الأنبياء والرسل، ويتركك والله تضيع في الحياة أنت وزوجتك وأولادك؟ حاشا والله، حاشا. لكن القضية إخلاص في القلوب وصدق نوايا، حمل هم هذا أمانة. إن وجدت أنك تنام وتصحو ودوما تفكر في هم الدين والدعوة وخدمة أبناء المسلمين في بلدك، إذا شعرت بهذا موجود معك في كل وقت، أنا أقول هنيئا لك، لأنك هكذا أشبهت الأنبياء والرسل. هذه وراثة الأنبياء، هذه خلافة الرسل، طريق الدعاء، هم ورثة الأنبياء والرسل عليهم السلام، حملة علم، حملة هداية، نصحة لأمتهم، بخلاف أولئك الذين همهم مآكلهم ومشاربهم ومطاعمهم ومكاسبهم في الحياة، هذا آخر شيء يفكر فيه في الدين. ولا عليك، إن قابلت هؤلاء في حياتك فلا تجزع ولا تقف عندهم كثيرا، انتبه لنفسك واجتهد في خدمة دينك، واعلم أنك لن تخدم الدين بخطوة قبل أن تبدأ بنفسك. إياك ثم إياك أن تفكر أنك تتقدم للأمام وأنت لا تزال مقصرا في القيام بما أوجب الله عليك. دين الله من أراد أن يقوم به يبدأ بنفسه، أي شيء تظن أنك ستفعله للأمة ابدأ بنفسك أولا، إن لم تنجح فيه مع نفسك فلا تظن أنك ستنجح فيه مع غيرك. هذا النصح لله. النصح الثاني قال ولكتابه، كتاب الله العظيم الذي لا يسعنا الحديث عنه في مجلس كهذا ونتكلم عن فضائله مكانته خصائصه، لكن تأمل لما أقسم الله بالقرآن، في القرآن يأتي بأوصاف عجيبة، حاميم والكتاب المبين، قاف والقرآن المجيد، والقرآن ذي الذكر، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. يقول مجيد، يقول كريم، يقول عظيم، يقول مبين، يقول ذي الذكر، هذه أوصاف يريد الله أن يرفع بها مكانة القرآن، أن يعظم الله بها شأن القرآن. يكفي القرآن فضلا وشرفا وفخرا أنه كلام الله، وإذا كان كلام الله فهو متصل بالإيمان بالله، من عظم الله عظم كلام الله، ومن عظم كلام الله إذن هذا نصح. ثم انظر كيف أفرده، وأنت تعجب تجد طلبة علم ودعاء يبقى القرآن في حياتهم مشروع رقم 5 6 7، عفوا كيف ترضى أن يكون القرآن في حياتك في الدرجة رقم 5 أو 7 أو 10 أو تحت؟ والله إن لم يكن فوق في الدرجة الأولى فأنا أطالبك أن تعيد من جديد ترتيب حياتك، ترتيب أفكارك، أين يقع القرآن في حياتك؟ بدءا بنفسك، قراءتك له كل يوم صدقا، قراءتك في القرآن كل يوم أكثر أم في الجوال والرسائل والواتس وتويتر والفيس؟ أيهم أكثر؟ كل يوم لو حسبت الوقت الذي تقضيه وأنت تراسل وتقرأ وتنظر وتبحث، أيهم أكثر؟ يا أخي إن لم يكن القرآن رقم واحد في حياتك، قراءة، حفظ، تدبر، فهم، عمل، انطلاق، كيف أريد أن أفهم أنك ناصح لكتاب الله؟ النصح لكتاب الله مشروع كبير تقوم عليه في الحياة. حتى لما تقول أنا سأقدم مشاريع في البلد تخدم كتاب الله، سأقول مرة أخرى إن لم تبدأ بنفسك لن تنجح مع غيرك. ابدأ بنفسك في القيام بكتاب الله في حياتك أنت، اجعل كتاب الله رقم واحد في حياتك، الذي تقرأه أكثر من غيره، الذي تصرف له من الوقت أكثر من غيره، الذي تفرح إذا جلست معه أكثر من غيره، الذي يهمك أن تقوم به أكثر من غيره. فإذا ما وجدت هذا مرة أخرى سأقول أعد حساباتك واجعل القرآن رقم واحد في حياتك. النصح لكتاب الله معناه أنك إذا وجدت فرصة لأن تشتغل مع كتاب الله أو تخدم كتاب الله أو تقرأ كتاب الله لا تتنازل عنه. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه لرجل ينصحه، قال تقرب إلى الله بما استطعت، يقول تقرب إلى الله بما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. أي شيء تستطيع أن تتقرب إلى الله تقرب، بصلاة، بدعاء، بذكر، بصدقة، بصيام، بحج، ببر والدين، بجهاد، بإحسان إلى الناس، بتعليم، بدعوة. واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. الله جعل كتابه في متناول الأيدي، في أيدينا جميعا. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. استرح، الأمة قبلك تعبت وحفظت هذا القرآن وحافظت عليه. يا أخي موجود في جيب كل واحد في نسخة، وفي سيارة كل واحد في نسخة، وفي بيت كل واحد في نسخة، ومع ذلك لا تستطيع أن تجد طريقا إليه في كل يوم في حياتك، في كل ساعة، في كل وقت يكون لك مع القرآن، أن تعيش، أن تعيش مع القرآن حقيقة. والله يا إخوة، عيش القرآن سعادة، القرب من القرآن بركة، الاشتغال بالقرآن فلاح، مشروع مبارك تعيش حياتك فيه مع القرآن، تحفظه، تقرأه، تعلمه، تدرسه، تفهمه، تتدبر ما فيه. هذه بركة الحياة مع القرآن، أن تعيش قريبا من القرآن. نصحك لكتاب الله قيامك به، تعظيمك له، حفظك إياه، تدبرك له، استشفاؤك به، كل وجه من وجوه الفضل والخير والبركة موجودة مع القرآن، تعيشها مع القرآن. هكذا أنت ناصح لكتاب الله. لكن من لا يفتح المصحف يوم ويومين وثلاثة؟ وأظن بعضنا لولا الصلاة ما قرأ في يومه شيئا من القرآن، لكنه بحكم الصلاة لابد أن يقرأ الفاتحة وربما يقرأ سورة. يعني لو ما توجد صلاة في الحياة، بعض المسلمين والله قد تمر عليه أيام ما قرأ القرآن، لأنك لو فتشت في غير الصلاة، يعني من بعد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله إلى الصلاة الثانية الله أكبر تكبيرة الإحرام، ما في ولا آية قرأها، ولا آية. ومن الصلاة إلى الصلاة ما في آية تمر في حياته. هل هناك غفلة أكبر من هذا؟ أنا لا أفهم. الله يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن روح، تدري ما هو الروح؟ سر الحياة. نحن بنو آدم، خلقنا يتركب من شيئين، بدن وروح. البدن هو هذا الجسم، رأسك ويداك ورجلاك وبطنك وظهرك، هذا البدن. البدن إذا خرجت منه الروح أصبح ميتا، صح؟ البدن بلا روح جثة هامدة، حتى لو كان أضخم خلق الله، لو كان بحجم الجدار، إذا خرجت روحه انتهى كل شيء، ما يستطيع يرفع أصبعه ولا يحرك حتى شعره إذا خرجت الروح. الروح سر الحياة، الروح سر الحياة. الله جعل القرآن روحا، روحا. فالمؤمن بلا قرآن إيش يكون؟ ميت، جثة هامدة. حتى لا تظن أن هذا مجاز وتوسع ومبالغة في الفهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. تقول هذا الذكر، نعم، والقرآن أفضل الذكر وأعظمه. الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. يقول في الحديث الآخر الذي أخرجه الترمذي وغيره: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب. تدري ما البيت الخارب؟ البيت المهجور الذي تركه أصحابه منذ شهور، ما فتحوا الباب، ظلام، تراب، غبار، حشرات، ورائحة عفنة. لو فتحنا الباب وقلنا اجلس فيه خمس دقائق والله ما تستطيع أن تجلس خمس دقائق. دواب وحشرات وشيء مقرف ومؤذي ومضايق، نفسك ما تتحمل أبدا ولا خمس دقائق. لكن العجيب أن كثيرا من الناس جعل قلبه الذي في صدره خرابة، لأنه ليس فيه شيء من القرآن. هو ما يستطيع أن يبقى في غرفة خربة مظلمة، ما يستطيع أن يبقى فيها خمس دقائق، لكن يعيش أيام وشهور وأسابيع وسنوات من حياته، والخرابة ليست غرفة في البيت، هو قلب في صدره خرابة، أصبح مظلما مهجورا، فيه الحشرات، فيه العفاريت، فيه الشياطين، ليس معه شيء من القرآن. مسكين ذلك المسلم الذي ابتعد عن القرآن. أنا سأسألك الآن، أنت حي أو ميت؟ لا تجب، لكن أنا أقول يكون جوابك بقدر ما معك من القرآن. معك قرآن أنت حي، ليس معك أنت ميت، مسكين والله. ولو تكلمت وضحكت وقمت وأكلت وشربت، هذه الحركة ليست هي الحياة، لأنه عفوا حتى الحيوانات تأكل وتشرب وتتحرك، ليست هذه الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية هي حياة الروح، حياة البدن، والله جعل القرآن روحا. فمن معه نصف القرآن عنده نصف حياة، معه ربعك القرآن إذن عنده ربع حياة، بعيد عن القرآن بعد يبتعد عن الحياة ويقترب من الموت. بعض الناس ولو كان كبير سن وعاجز وضعيف ولا يبصر ولا يمشي إلا بمساعدة، لكن حياته مليئة بركة لأنه صاحب قرآن. بعض الناس شباب ما شاء الله ويتحرك في اليوم 25 ساعة ما شاء الله، طاقة ونشاط وحيوي، لكنه ميت ميت والله، ما في بركة في حياته، لا أثر لممشاه، ما في بركة. النصيحة لكتاب الله ركيزة أساس من أراد أن يحقق النصيحة في حياته. الأمر الثالث قال ولأئمة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. النصيحة للرسول في حياته الهجرة معه، النصرة له، الجهاد معه، المدافعة عنه، القيام بدينه، الاقتراب منه، الوفاء بالوعد، كل هذا من النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد مماته النصيحة لسنته كما قلنا في النصيحة لكتاب الله. أحب السنة، عظمها، اشتغل بها، تعلمها، انشرها. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، هذه دعوة من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوسى أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقه. المقصود أن يكون لك اهتمام بالسنة، أن تكون معروفا في الناس أنك حريص على السنة، يرى الناس السنة في حياتك، في قولك، في صلاتك، في طهورك، في عبادتك، في حجك، في دعائك. تريد أن تنشر السنة، صدقني لست بحاجة إلى أن تؤلف كتب ولا تخطب خطب ولا تقدم دروس، هذا جيد، لكن والله بإمكانك أن تعلم السنة وأنت ساكت ما تكلمت بحرف. يتعلم الناس السنة منك لما يرونك. إذا توضأ تعلم منك السنة، وإذا صلى بجوارك تعلم منك السنة، وإذا حج معك تعلم منك السنة، وإذا صام معك أو اعتكف معك، إذا صاحبك يا أخي، إذا نظر إليك تعلم منك السنة، وإذا راك تصنع شيئا يتأكد أنه لو كان حراما أنت مستحيل أن تفعل، لو كان خلاف السنة أبدا لا يمكن أن أتصور إنسان يفعل شيئا خلاف السنة. هكذا تكون النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النصيحة لرسول الله القيام بسنته، الحرص عليها. ما فرق بين الدعاة المخلصين وأهل الأهواء في الأمة عبر التاريخ إلا الحفاظ على السنن. يسمى الإمام أحمد إمام أهل السنة، وكثير من أئمة الإسلام عبر التاريخ سموا بشيخ المحدثين، إمام السنة، أمير المؤمنين في الحديث، تشرفوا بهذا القدر من عنايتهم بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن العناية بالسنة تطبيقها، حفاظها، العمل بها، نشرها بين الناس. من عظم السنة حرص على أن تكون السنة في كل مكان. لما نأتي في يوم كالذي نعيش فيه اليوم ويبدأ بعض المسلمين يتساهل في السنة ويقول لأنها سنة وصلنا إلى هذه الدرجة، إذا نصحته فقلت له ما صليت بعد العشاء، قال يا أخي هي سنة، ما أوترت، يقول هي سنة، ما ذكرت الله، ما فعلت كذا، يقول هي سنة، يا أخي ابدأ بيمينك وأنت تدخل، يقول هي سنة. فإذا نصح الناس في السنة اعتذروا بأنها سنة. انتبه لما أقول، إذا وصلنا اليوم إلى الحد الذي بدأ الناس يتركون فيها السنة لأنها سنة، فالسبب أنا وأنت والله، لأننا ما نجحنا إلى الآن في أن نعظم السنة في قلوب الناس. ونريد أحدهم إذا قيل له سنة يقف احتراما وهيبة، لسنا ننزل العقاب ولا نقول لهم أنتم آثمون عند الله، لا، لكن ما نجحنا حقيقة إلى أن نجعل السنة محبوبة في قلوبهم، عظيمة في نفوسهم، ما نجحنا إلى الآن. العوام هؤلاء يتعلمون على أيدي علمائهم ودعاتهم، أنت والثالث والرابع، فإذا تعلموا منك أن السنة شيء عظيم وأنها طريق الهداية وأنها حبل النجاة وأن يجب أن تملأ القلوب حبا وتعظيما وتطبيقا، سيتعلمون هذا والله. وإذا قصرنا سيقصرونهم. فإذا وجدت في مجتمعك بعدا للناس عن السنن فاعلم أني أنا وأنت السبب، وعلينا أن نعيد الحسابات. الآن تريد أن تكون ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهد حفظك الله وقوي قواعد السنة في البلد، انشرها، علمها الناس، اجعل حياتك السنة، اجعل شعارك السنة، اجعل حبك للسنة، تطبيقك للسنة، والله هذا شرف لك أولا قبل كل شيء. وشرف لك أن تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على الحوض وأنت واحد ممن عاش حياته محبا للسنة، مدافعا عن السنة، ناشرا للسنة. يا أخي انشر السنة في العالمين. والله يا أحب، حتى الغرب الجاهل الذي حاول أن يتعدى ويسيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما عرفوا من هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله لو عرفوه ما تجرأوا على ذلك، ولو عرفوا قدره وحقيقة أخلاقه وشيمه وسنته وسيرته ما تجرأوا على ذلك. إذن هذا قصور يقع منا أهل الإسلام، ونحتاج أن نبث السنة في الآفاق. نحتاج إخوة أن نمشي في الشارع حتى الأطفال الصغار وهم يمشون في الملعب وفي الحديقة ينصحهم كل إنسان، يقول له يا ولدي هذه سنة، افعل كذا سنة، لا تأكل بشمالك، لا تلبس الحذاء بالشمال أولا. نريد أن نصل إلى درجة أن الكل ينصح الكل والكل يحب نشر السنة. وبالتالي حتى لما يكون ولدي في المدرسة أنا أعرف أن أستاذه سيجتهد في تعليمه في السنة، وطفل الصغير لما يكون في الحضانة وروضة الأطفال أطمئن أن مربيته ستعلمه السنة، ولما يكون في البيت، لما يكون في الملعب مع أصدقائه، لما يكون مع أقاربه أطمئن تماما. لما نصل إلى الحد الكل يحب السنة وينشر السنة ويتكلم بها ويحث عليها، سنطمئن أننا وصلنا إلى حد أشبعنا فيه المجتمع، الأرواح، القلوب من حب السنة والتمسك بها. الركن الأخير قال ولأئمة المسلمين وعامتهم. إمام المسلمين به صلاح المجتمعات، اجتماع الكلمة على إمام المسلمين من النصح له، السمع والطاعة دلت عليها نصوص كثيرة متضافرة أن السمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج عنه وانتظام أمر المسلمين جماعة وصفا واحدا هذا من النصح لإمام المسلمين، وأنه لو بدا منه قصور أو ظلم أو فجور أو مخالفة لدين الله فالنصح له يقتضي مناصحته، أن يقال له اتق الله، أن يقال له أخطأ أصب، لكن مع احتفاظ لهيبة الإمام وتقدير لمكانته واحترام لمنزلته بحيث لا يكون هذا أمام الناس تشهيرا وإسقاطا وانتقاصا، وإلا ما حصل المقصود من تعليمنا لأئمة المسلمين ونصحهم. فنصحنا لأئمة المسلمين يقتضي التواصل معهم، وعلماء البلد ينصحون لهم ويتكلمون معهم، لكن من النصح لهم أيضا ألا نسمح أن تكون الفوضى والبلبلة وإسقاط الصف وفوضى المجتمعات وهتك الأعراض والحرمات، هذا ليس من النصيحة لأئمة المسلمين إطلاقا. وقد أكد الإسلام على معنى السمع والطاعة ووجوب البيعة وإقامة الحدود، ويقول أهل العلم إن الحياة والسمع والطاعة وانتظام الدول مع حاكم ولو كان فاجرا أولى من أن تبقى المسألة فوضى. واليوم نشهد حالات في بعض البلاد الإسلامية عمت فيها الفوضى وضاعت فيها الحياة، فقد الأمان وهتك الناس الحرمات لما جلسوا بلا حاكم وبلا إمام وبلا بديل صالح. النقطة الأخيرة النصح لعامة المسلمين، أن ينصح المسلم أخاه المسلم، أن ينصح الرجل أخاه الرجل، أن تنصح المرأة أختها المرأة. هنا سأعود إلى النصيحة التي بدأت بها في أول الكلام. نحن ما نفهم النصيحة، إذا قلنا نصيحة أنك تتكلم مع المخطئ تقول له هذا لا يجوز هذا يجوز. هنا هل قصد النبي عليه الصلاة والسلام النصح لعامة المسلمين تنصحه إذا أخطأ؟ هذا واحد من معاني النصيحة. تدري ماذا قال العلماء في تفسير نصيحتك لعامة المسلمين؟ قال أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. أنت ماذا تحب لنفسك؟ ستقول أحب لنفسي زيادة في طلب العلم وسعة في الرزق وصحة في البدن وزوجة صالحة وأولادا بررة. لن تحقق النصيحة ولن يقوم عندك الدين كما قال عليه الصلاة والسلام حتى يقع في قلبك حب هذا الشيء لهؤلاء. بل قالوا لو كنت تاجرا وغلى السعر في البلد وسيكون هذا في صالحك وزيادة في أموالك تكره لهم ما تكره لنفسك، وأنت لا ترضى أن يكون السعر الذي زاد وفيه ربح لك لا تحبه لأنه سيضر بهم وتحب لهم رخص أسعارهم كما لو كنت مكانهم. أنا أعرف أن هذا شيء صعب على النفوس وليس كل شيء يستطيع أن يحققه الإنسان، لكن هذا هو النصح لعامة المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك. يقول الإمام الشافعي وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف واحد. إمام نشر علمه والناس تتمذهب بمذهبه إلى يوم القيامة، يقول وددت أن الناس تعلموا هذا العلم يقول وددت أن كل الناس أصبحوا كالشافعي، ولا يقول قال الشافعي، خلاص كلهم يأخذ هذا العلم وينتشر. هذا مبدأ كبير، النصح لعامة المسلمين. هنا سيدخل، نعم سيدخل نصحك له إذا أخطأ. انظر هذه النقطة الأخيرة التي قلنا هي التي يفهمها بعض الناس ويتركون كل الذي سبق. المصيبة الكبرى أن حتى هذا الجزء الصغير الذي يفهمه كثير من الناس أنه هو النصيحة أيضا نقصر فيه ونفرق فيه. صدقا، كم مرة صلى بجوارك إنسان ورأيت عنده شيء يستحق النصح فما كلمته؟ كم مرة مررت بجوار شخص أو أشخاص ويحتاجون إلى نصيحة فما تحركت ولا بكلمة؟ كم مرة كان يمكن أن تقول كلمة حق أو تنصح أو تأمر فما فعلت؟ ليس بالضرورة أن تتحول إلى واعظ وإلى آمر وناهي وخطيب، لا، النصيحة يا أخي أحيانا بابتسامة، النصيحة بكلمة رفيقة، النصيحة بهدية، النصيحة أحيانا بإلقاء السلام تسلم عليه، هذه رسالة، فهم أنت ماذا تريد، يعني كأنك تقول هذا لا يليق خلاص. المهم يا شيخ لا ترضى أن يقع أمامك شيء وأنت ما قدمت فيه نصيحة لعامة المسلمين. وأعرف الشيطان سيقول لك يا أخي دعك لا تبالي ما عليك، ربما الآن سيقولون كذا يفعلون، أو يقول لك ما عندك وقت الآن، هذا سيحتاج تعود إليه مرة أخرى. سيأتيك الشيطان بألف عذر، والله أسهل ما يكون لو بدأت تحرك في نفسك أنك لا تتجاوز موقف إلا وقد نصح، تكلمت، علمت، أشرت، هكذا ستجد نفسك قمت بالدين وستنصح. والله ما أروع المجتمع أن يكون الكل فيه ناصحا للكل، وأن يكون الكل محبا للكل، راغبا في هداية الناس، حريصا على إفادتهم وتعليمهم ونفعهم. ختام القول في هذا الحديث أن مفهوم النصيحة عام واسع، أضيقه نصح المخطئ وهداية الضال، ومع ذلك فحتى هذا لا نريد التقصير أن يقع فيه. أما النصح لله ولكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فمراتب عظيمة رفيعة عالية. أسأل الله تعالى أن يمن علي وعليكم بالقيام بالنصح كما يريد ربنا عز وجل، وأن نكون ناصحين لأمتنا، أن نكون علماء عاملين، أن نكون ممن وفقهم الله تعالى لمرضاته ويسلك بنا وبكم سبيل الصالحين في الأمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.